بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، الإمساك عن أي شيء يعد صياما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما أي امتناعا عن الكلام. فالصيام هو الإمساك والامتناع عن الشيء. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات مع النية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام المأمور به نوعان: صيام دائم مستمر، ليس في رمضان فقط ولا في النهار فقط، بل في كل وقت ليلا ونهارا، وهو الصيام عن الحرام. الصيام عن الحرام بمنع النفس عن الحرام. ولهذا يجب أن يعلم أن بصر الإنسان عليه صيام، وذلك بمنعه عن النظر إلى الحرام، وسمع الإنسان عليه صيام ومنعه من سماع الحرام، ولسانه عليه صيام وهو منعه من الكلام بالحرام، ويده عليها صيام ومنعها من الامتداد إلى الحرام، ورجله عليها صيام وهو منعها من المشي إلى الحرام، وفرجه عليه صيام من أن يغشى الحرام. هذا صيام دائم لا يختص بشهر ولا يختص بنهار، وإنما هو دائم في الليل والنهار وفي كل وقت. الصيام الذي هو إمساك النفس ومنعها عما حرم الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات مع النية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام هو فريضة افترضها الله جل وعلا على عباده في شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي شهر رمضان. فهذا صيام فريضة، وهو الذي تتناوله الأحاديث الكثيرة التي تذكر مباني الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ومثله حديث عمر وابن الخطاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. والأحاديث في هذا كثيرة التي تجمع مباني الإسلام الخمسة. فصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين العظيمة، من أركان الإسلام العظيمة. وهذه الأركان للدين هي بمنزلة الأساس للبنيان، فهي أعمدة الدين التي عليها يبنى. قال بني الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس ومنها صيام رمضان. فهذا الصيام فريضة، فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد. وكذلك يكون الصيام فريضة بالنذر، إذا نذر أن يصوم فإنه يصبح فريضة واجبا عليه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر أن يصوم وجب عليه الصيام. وكذلك صيام الكفارة، كفارة القتل خطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات، فإنه يصبح واجبا بذلك، أي بهذا الأمر الذي اقترفه فلزمته هذه الكفارة أي وجبت عليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، أصلها لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط لشهر رمضان. لما يأتي يوم الشك يقول الإنسان أنا سأصوم احتياطا، إن كان رمضان وإذا بي صائم، وإن كان ليس رمضان فهو نافلة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم المرء بصوم يوم أو يومين. ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يصومه، ويعد هذا معصية لله، لا يعد طاعة، هو صيام لكنه معصية، لأنه صيام وقع على غير الشرع، على غير الهدي. فليس للمرء أن يصوم يوم الشك، ليس له أن يصومه، ليس له أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. يقول أنا أحتاط لرمضان، قد يكون رمضان وإذا بي صائم، وإن لم يكن رمضان فهي نويتها نافلة، لا يجوز له ذلك. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. مثلا شخص معتاد أن يصوم كل اثنين، ثم وافق الاثنين 29 من شعبان أو 39 أو 30 من شعبان، يصوم أو لا يصوم؟ يصوم، لأنه ما صام يوم الشك، هو صام يوما معتادا أن يصومه فيصوم ولا حرج عليه. مثله شخص يصوم الخميس مثلا، أو مثلا شخص معتاد أن يجعل الصيام ثلاثة أيام في آخر الشهر. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الشهر صام الثلاث، قالت من كل الشهر، من وسطه، من أوله ووسطه وآخره. فلو أن شخصا جعل الثلاثة الأيام في آخر الشهر اعتاد ذلك، ثم جاء رمضان، جاء يوم الشك ومضى على صيامه المعتاد، ما غير شيئا، الشهر الذي قبله هو صائم، والذي قبله والذي قبله معتاد أن يصوم، لا حرج عليه. وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت من سرر الشهر، يعني شهر شعبان، أصمت من سرر شعبان، هكذا الحديث، أصمت من سرر شعبان، سرر الشهر آخره. وهذا يفهم منه أن هذا الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام كان معتادا، معتادا أن يصوم من آخر كل شهر، فسأله: أصمت من سرر شعبان؟ قال الرجل: لا. قال: فإذا أفطرت فصم، إذا أفطرت فصم، يعني تقضي هذا الذي تركته. قد يكون الرجل والله تعالى أعلم سمع النهي عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، فظن أن هذا النهي ماذا يشمله، مثل لو أن شخصا معتادا أن يصوم كل اثنين، ثم قيل له نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وظن أن النهي يشمله، وهو لا يشمله، من له صيام معتاد لا يشمله هذا النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي معتاد على صيام شيء معين، اثنين أو خميس أو نحو ذلك، فليصم هذا الذي هو معتاد صيامه. إذن النهي منصب على من قصد التقدم احتياطا لعبادته، من قصد التقدم احتياطا لعبادته. والمقصد من هذا النهي بل جاء ما هو أبلغ من التقدم بيوم أو يومين، جاء ما هو أبلغ من ذلك في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الذي هو عدم التقدم بيوم أو يومين، وأيضا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، من الحكم فيه، من الحكم فيه القوة في نشاط والنشاط في صيام ماذا؟ في صيام رمضان، يتوقف عن الصيام ليتقوى، وأيضا ليتميز، مثل ما قال أهل العلم، ليتميز الفرض من النفل. الآن لو صامها متصلة صارت النفل والفرض مثل الشيء الواحد، لكن يميزها، يدخل رمضان فيصوم رمضان، فإلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من حكم في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا خاص بمن قصد ذلك، لكن شخص يريد أن يكثر من صيام شعبان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من صيام شعبان فبدأ من أول الشهر يصوم، أو صام أكثر أول الشهر واستمر على هذا الصيام، لا يشمله النهي. لكن شخص لم يفعل ذلك، وإنما لما انتصف رمضان، لما انتصف شعبان بدأ بماذا؟ بالصيام، فهذا الذي يتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال رحمه الله: عن عبد الله. الحديث المتقدم الذي أشرت إليه في قصة الرجل الذي قال له: أصمت سرر من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا انتهى رمضان فاقضي. هذا يفيد أن نوافل الصيام التي اعتاد المرء أن يصومها حصل له شاغل عنها، لا بأس أن يقضيها في الشهر الذي بعده. شخص يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وانقضى الشهر بقي عليه يوم أو بقي عليه يومان، يصومها من الشهر الذي بعده، هذا الحديث يدل على ذلك، يدل على ذلك. قال فإذا أفطرت يعني من رمضان فصم، إذا أفطرت من رمضان فصم يعني صم هذا الذي كنت معتادا عليه وتركته، فهذا يفيد مشروعية ذلك، والحديث في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، هذا هو المعنى. ونظيره ما جاء في حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي الهلال. والعبادات الشرعية، هذه العبادات الشرعية العظيمة، الصلوات الخمس والحج وصيام رمضان، كلها ربطت بأشياء واضحة، أوقاتها ربطت بأشياء واضحة للناس. الآن لما تأتي للصلوات الخمس شيئا واضحا، الفجر عند طلوع الفجر، الظهر إذا زالت الشمس، العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مثلي، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، أشياء واضحة للناس خاصة في الزمن الأول. نحن الآن في زمن الإضاءة والأنوار، ربما مثل هذه الأشياء ما أصبحت واضحة عند كثير من الناس، لكن في الزمن الأول في صفاء الدنيا والأنوار وصفاء الأبصار وما الإضاءات هذه لها تأثيرها، فكانت واضحة تماما ولا تزال، لكنها في الزمن الأول أشد وضوحا للناس، فهي مربوطة بأشياء واضحة. تأتي إلى عبادة الحج أيضا مربوطة بأشياء واضحة، تأتي للصيام أيضا مربوط بشيء واضح، الرؤية، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية الهلال. هل كلنا نرى الهلال؟ لا، وإنما إذا رآه شخص أو شخصان عدلان وشهد بأن أنهم رأوا الهلال دخل الهلال بموجب هذه الشهادة. صوموا لرؤيته ليس المطلوب من الجميع هذه الرؤية، وإنما ممن يتمكن منها. قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ربط بالرؤية. يأتي على الناس أوقات وقت دخول رمضان ما يتمكن حتى حد البصر من رؤية الهلال، يكون في السماء غيوم، أو يكون في الجو غبار وقترة ما يتمكن. أيضا بيّن عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل، قال صوموا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم، ما تمكنتم من الرؤية بسبب غيم، بسبب غبار إلى غير ذلك، ما تمكنتم من الرؤية فاقدروا له، فاقدروا له، فاقدروا له. هذه لأهل العلم فيها قولان، لأهل العلم فيها قولان، قول اقدروا له أي ضيقوا على شعبان، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، اقدروا له أي ضيقوا شعبان. شعبان إما ماذا أو ماذا، إما 29 أو 30، ما في لا أقل ولا أكثر، إما 29 أو 30، اقدروا له، اعتبروه ماذا، 29، اعتبروه 29، اقدروا له. قالوا بعض العلم المعنى اقدروا له أي اقدروا لشعبان، ضيقوا شعبان فاعتبروه 29. هذا معنى. المعنى الثاني وهو الصحيح وتؤيده الأدلة كما سيأتي، معنى قوله اقدر له أي اقدر له في الحساب فأكملوا العدة 30. اقدر له أي في الحساب فأكملوا العدة 30. جاء في بعض الروايات للأحاديث زيادة ترفع هذا، يعني ترفع هذا الخلاف، وقال قال فاقدروا له في مسلم فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. وجاء في بعض الروايات فصوموا 30 يوما، وفي بعض الروايات فأكملوا العدة 30 يوما. في حديث أبي هريرة في الصحيح قال صوموا، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. إذن المعرفة بدخول رمضان تكون بطريقتين، الأولى وهي المطلوبة الرؤية، الرؤية لم يتمكن من الرؤية ينتقل إلى ماذا؟ إكمال عدة شعبان، إكمال عدة شعبان 30 يوما. وهذا مبني على الأصل، الأصل بقاء شعبان، هذا هو الأصل، ولا يعدل عن الأصل، عن هذا الأصل إلا بيقين. اليقين هو ماذا؟ اليقين هو الرؤية. فإذا ما حصلت رؤية يبقى شعبان على ما هو يكمل، يبقى شعبان على ما هو تكمل عدته 30 يوما. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا. تسحروا أمر بالسحور، والسحور هو الأكلة التي تكون في وقت السحر، الأكلة التي تكون في وقت السحر، ووقت السحر هو ما قبل أذان الفجر الثاني، ما قبل طلوع الفجر الصادق، ما قبله هذا وقت السحر. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فالأكلة التي تكون في ذلك الوقت يقال لها سحور، والفعل الذي هو الأكل في هذا الوقت يقال له سحور بالضم، والأكلة يقال لها سحور. فيقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. أول الحديث أمر، أمر بالسحور وحث عليه وترغيب فيه، وآخر الحديث بيان الفضل المترتب على ذلك، قال: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. في السحور بركة من جهات عديدة، من يكرمه الله عز وجل ويكون مستيقظا في ذلك الوقت ويأكل طعاما في ذاك الوقت الفاضل العظيم، مبتدئا ببسم الله وخاتما بالحمد لله، وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، ثم هذا الطعام يأكله تقربا إلى الله، يتقوى به على ماذا؟ على الصيام، ليتقوى به على الصيام. من البركة التي في السحور في هذا الوقت أنه يكون أعون للإنسان وأنشط له في صيامه. الصيام يفعله الإنسان لا ليبقى يومه خاملا متعطلا، فإذا أكل أكلة السحور واعتنى بها في هذا الوقت كانت معونة له على ماذا؟ على تكميل الصيام. وينبغي أن يعلم أن الناس يتفاوتون في الصيام النفل والفرض يتفاوتون، وإن اشتركوا جميعا في الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يتفاوتون تفاوتا عظيما. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قال أكثرهم لله ذكرا. فكلما كان الصيام معمورا بالذكر كان ذلك أعظم في الصيام نفسه. وأيضا في الضد من ذلك، إذا كان الصيام تخلله غيبة ونميمة وأشياء من هذا القبيل، ماذا يكون شأن صيامه؟ أيستوي هذا مع صيام الذاكر لله؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا إذا كان يوم صوم أحدكم وإن شاتمه أحد فليقل إن امرؤ صائم، فليقل إن امرؤ صائم، يعني يمنع نفسه، يمنع نفسه حفظا لصيامه، حفظا لصيامه. الحاصل أن هذا السحور فيها بركة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بركة من جهة المعونة على الذكر وقت السحر ذاك الوقت الشريف الفاضل، هو في نفسه السحور عبادة لأن يفعله المسلم تقربا لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا إعانة على الصيام، إعانة على الصيام. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا مثل الحديث الذي قبله في فضل تأخير السحور، وأن تكون أكلة السحر في وقت السحر ما قبل طلوع الفجر، فإن هذا أعون للإنسان على الطاعة وأعون له أيضا على قوة الصيام. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، يعني صحابي يروي عن صحابي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، قال: تسحرنا، قال تسحرنا زيد يخبر أنس رضي الله عنهما، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، أي من متوسط الآيات، في آيات طوال وفي آيات قصار، أي في متوسطها، وهذا المتوسط يعني 50 آية، ربما تكون قراءتها قراءة أيضا متوسطة في 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ربع ساعة، يعني هذا يعني معدلها تقريبا بحساب الساعة. قال: ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هل المعنى أن هذه المدة يكون فيها توقف عن الأكل الذي هو ربع ساعة إن قلنا أو 10 دقائق قبل الأذان؟ في رواية للحديث، في رواية للحديث لفظه قال: ثم قاموا إلى الصلاة، ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية بينهما، بين ماذا وماذا؟ الانتهاء الفراغ من أكلة السحور وماذا؟ وإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة. فيكون اللفظ الثاني مفسر لهذا، اللفظ الثاني مفسر لهذا. هنا قال بين الأذان والسحور، يقصد بالأذان الإقامة، بين كل أذانين صلاة الأذان إقامة، إقامة لأن إعلام بقيام الصلاة الذي هو الأذان. قال كم بين الأذان والسحور، هذا يفسره اللفظ الآخر، قاموا إلى الصلاة. قل كم كان بينهما، ما ذكر الأذان، كم كان بينهما يعني الصلاة والسحور. قال قدر 50 آية إلى 60 آية، قدر 50 آية إلى 60 آية، هذا لفظ آخر للحديث. فيستفاد من هذا مشروعية تأخير السحور إلى الوقت، إذا دخل الوقت يقف الإنسان، إن كان يريد أن يأكل يأكل، أو يريد أن يشرب يشرب إلى أن يدخل. وهذا المعنى أيضا مستدل عليه من القرآن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تم الصيام إلى الليل. فقال ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما، قال قدر 50 آية. وأيضا يستفاد من صلاة الفجر في ماذا؟ أول الوقت، صلاة الفجر في أول الوقت، والمبادرة إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهما من أمهات المؤمنين. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الذي فيها رواية أمهات المؤمنين لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا من المناقب، من مناقب أمهات المؤمنين وفضائلهن العظيمة، أنهن حملن للأمة فقها عظيما، وهو الفقه الذي يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتعامله مع أزواجه وشأنه عموما في بيته. وهذه لا يعرفها إلا من؟ إلا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن. فهذا من فضائلهن العظيمة ومن دلائل منزلتهن الرفيعة. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، وجاء في رواية في مسلم زيادة ولا يقضي، ولا يقضي. كان يدركه الفجر، يدركه الفجر يعني ولم يغتسل بعد من الجنابة، فيؤذن الفجر ويبدأ الصيام وهو ماذا؟ وهو جنب، وهذا لا يؤثر على الصيام، هذا لا يؤثر على الصيام. وليس من شرط الصيام كما هو الحال في الصلاة ماذا؟ الطهارة. ولهذا حتى الحائض، الحائض والنفس لو أنها طهرت في منتصف الليل مثلا، أو طهرت قبيل الفجر من حيضها أو من نفاسها، ولكنها ما بادرت للاغتسال، تسحرت وصامت، ثم بعد الأذان اغتسلت، صيامها صحيح. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، أي في بعض الأحيان، ليس هذا يعني أمرا دائما أو مستمرا وهو على هذا الحال، لكن في بعض الأحيان قد يدركه الفجر وهو جنب من أهله، وهو جنب من أهله، جنب ما من أهله أي على جنابه من معاشرته لأهله. ثم يغتسل ويصوم. متى يغتسل؟ بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت الذي وقت الصيام، دخول الفجر، طلوع الفجر. ثم يغتسل ويصوم، يصوم يومه، جاء في رواية لمسلم ولا يقضي ذلك، ولا يقضي أي ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. هذا في صيام النفل أو في صيام الفرض أو فيهما؟ في الفرض والنفل. من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، عند الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا، فهذا في الفرض والنفل، ليس خاصا بالنفل بل في الفرض والنفل. يعني في رمضان شخص نسي أنه صائم وشرب ماء، شرب ماء أو أكل طعاما، يتم صيامه، يتم صيامه ولا يؤاخذ في صيامه بهذا النسيان. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث: فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. أكل أو شرب، هذا الأكل والشرب هو من فعله المختار له أو فعل لم يقع باختياره، وقع نسيانا، وقع نسيانا، ليس فعلا وقع باختياره، وإنما وقع منه نسيانا لم يكن مختارا لذلك، فلا يلام على ذلك ولا يؤاخذ، وصيامه صحيح، يتم صيامه وصيامه صحيح. قال: فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا نعمة من الله وفضل، أطعمه طعاما وأكرمه بسقاء يقويه على صيامه تناوله ناسيا، من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذا بالنسبة للناسي، مسك الكأس وبدأ يشرب وأنت رأيته، تنهاه أو تتركه؟ تقول: فإنما أطعمه الله وسقاه. ماذا تفعل؟ تنهاه، تنهاه، لأن هذا خطأ، أنت ترى خطأ، ترى مخالفة، وأنت مطلوب منك أن تنكر الخطأ، هذا خطأ، لكن هو غير مؤاخذ على الخطأ لأنه ناسي. أما أنت تراه وتتركه لا يجوز لك ذلك، بل تقول له: انتبه أنت صائم، انتبه أنت صائم، تنهاه عن ذلك. أفاد هذا الحديث قولها فليتم صومه أن فعل المحظور في العبادة، فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يبطل العبادة، فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يبطل العبادة. المحظور المنهي عنه، المنهي عنه. الآن ينبغي أن يلاحظ في أمر العبادة بين فعل المحظور وترك الواجب، ترك الواجب، والحديث كله الآن عن فعل المحظور نسيانا وترك الواجب أيضا نسيانا، في فرق بين هذا وهذا. فعل المحظور نسيانا لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه إذا فعل شيئا محظورا وهو ناسي، الصائم منهي عن أن يأكل نسي وأكل، فعل محظورا لا يؤاخذ في ذلك. لكن ترك الواجب يختلف، ترك الواجب يختلف عن فعل المحظور. من ترك واجبا نسيانا، الآن لما تنظر في واجبات الصلاة، من ترك واجبا نسيانا ماذا عليه؟ لا بد أن يسجد لترك الواجب. لكن لو حصل منه كلام في الصلاة ناسيا أو نحو ذلك فالأمر يختلف، يعني لا يؤاخذ في فعل المحظور، أما ترك الواجب فالأمر في ذلك يختلف. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. هلكت، يعني يدركون خطورة هذا الأمر، يدركون خطورة هذا الأمر، ويدركون ماذا؟ حرمة الشهر والصيام وحرمة الزمان، يدركون ذلك. فوقع منه ذلك فعرف أنه هلك، وقع في أمر مهلك، فجاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى ما يكون به تكفير هذا الخطأ العظيم الذي وقع فيه. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الكفارة، ما يكفر به هذا الخطأ الذي وقع فيه. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني هل تملك رقبة، أو عندك مال تستطيع أن تشتري رقبة عبدا رقيقا فتعتقه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. هذه الكفارة لهذا العمل، وهي مثل كفارة ماذا؟ الظهار، كما في سورة المجادلة. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هذه الكفارة إذا لم يكن مستطيعا للأولى ينتقل للثانية، لم يكن مستطيعا للثاني ينتقل للثالثة، لم يكن مستطيعا للثالثة تسقط عنه، تسقط عنه، هذه الكفارة. لكن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء ذلك اليوم الذي أفطر، يعني أولا التوبة ثم قضاء اليوم الذي أفطره، الذي أفطره بوقوعه على أهله، والأمر الثالث الكفارة على التدرج الذي جاء، يعني يعتق رقبة إن لم يستطع، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. قال لا، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، يعني وعاء فيها تمر أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أين السائل، أين السائل الذي يسأل عن أنه أهلك وأنه وقع على أهله في رمضان، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة لك، لأنه قال ما أجد شيء أتصدق به، قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله أتصدق به؟ قال على أفقر مني، يعني أنا رجل فقير ما عندي شيء، إن كان هذا صدقة للفقراء فأنا من أفقر الناس وأحوجهم إلى ذلك. قال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله، يحلف هذا الرجل مخبرا عن شدة الفقر الذي هو فيه، فوالله ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، لابتيها المدينة بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني يتحدث عن شدة فقره وأنه من أفقر الناس في المدينة، من أفقر الناس في المدينة. قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. بعض أهل العلم قال إن هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي، وأيضا في تعيين أنه هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا من لطفه صلوات الله وسلامه عليه، ومن كمال خلقه ومن جميل إحسانه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أطعمه لأهلك، أطعمه لأهلك. هنا مسألة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه لأهلك، هل لا يكون إطعامه لهذا الطعام لأهله هو الكفارة؟ وهل الكفارة تكون لأهل الإنسان، كفارة النذر أو كفارة الوقوع على الأهل في رمضان أو غير ذلك، هل تكون بإطعام الطعام لأهله؟ أهل الإنسان ليس مصرفا من المصارف التي تكون فيها الكفارة، التي تكون فيها الكفارة. فهذا يدل على سقوطها عنه، يعني أعطي أهلك صدقة تكون لأهلك، لكن الكفارة سقطت عنه لأنه ماذا؟ لأنه عاجز ما عنده شيء، وهذا التمر صدقة أخذه لأهله، أما الكفارة ما عنده شيء، وهذا التمر الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أخبر عن أن حاجته الشديدة إليه. فأهل العلم يعني بناء على الفهم لهذا الحديث على قولين، منهم من يقول تسقط، ومنهم من يقول أنها باقية في ذمته إلى أن يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه لأهلك، أطعمه لأهلك، وإطعامه للأهل لم يكن هو الكفارة، إطعامه لأهله لم يكن هو الكفارة، لأنه ليس الأهل مصرفا للكفارات. قال أطعمه لأهلك، أي صدقة للأهل.